بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. الشاعر السكندري أحمد محمود عرفة واحد من الشعراء المنسيين، بالرغم من موهبته الشعرية الهائلة وقدرته على الإبداع والتصوير، ومع هذا الشاعر المبدع وقصائده القريبة من مشاعر الناس ونبض المجتمع، نعيش هذه الحلقة من البستان. على ألحان الأمل يغني أحمد محمود عرفة هذه الأبيات: ابسمي أيتها الروح ففي الآفاق نور، وعلى دربك أنغام وفي العين بحور، وجناحاك على الآماد خفق وشعور. ابسمي لابد أن يبسم في الدهر المصير، واخرجي أيتها الروح إلى الرحب الفسيح، واتركي عالمك الغارق في بحر الجروح، وانظري فالعالم الأكبر ميدان السبوح، لم يضق عن والج يمضي عليه وجموح. وخذي أيتها الروح من اليوم صفاه، واشربي من كأسه الزاهر أحلام رؤاه، وانضحي بالنور حتى يتولاك الإله، أنت لو زينته بالسحر زانتك يدا. ويغني أحمد محمود عرفة لطريق الحياة الذي يرسمه الصباح بعد ليل طويل، فيقول: أخي قم معي، فالصباح مشى يستعيد انتصارا، ومسرح هذا الوجود تخطر سيلا نضارا، ولاح الطريق الطويل أرق رؤى واخضرارا، عليه يروق المسير ويندر خطو العذارى، ويلقى الحبيب الحبيب فيبدو الجميع سكارا، وينحل كل الظلام أساسا ويهوي جدارا. ويدعو الشاعر السكندري أحمد محمود عرفة ربه راجيا الخير للجميع، فيقول: يا ربي لا تجعل سبيلا للمنى متهدما، واحب النفوس نفيسا، وامن على القفر الجديب بجنة، وانشر على ثوب الظلام شموسا، واملأ كؤوس الملهمين بخمرة، من ذاقها ذاق النعيم كؤوسا، وانظر إلى أيامهم متعطفا، وارفع إلى قمم الشموخ رؤوسا، واجبر من الطير الكثير جناحه حتى يعود على الغصون جليسا. غدا نلتقي في بستان الحكمة.